بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مجالس قراءة كتاب في الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله، وبعض التعليقات السريعة على الأحاديث. كنا توقفنا عند باب رقم 86 حديث 165. الناس اللي عايزة تتابع معانا باب إذا سرق العبد. تمام. قبل ما أبدأ اللقاء اليوم، حابب أنبه على شيء، إن الأبواب القادمة تتحدث عن التعامل مع العبيد والرقيق وأخلاق وأداب التعامل معهم، وحين يبوب بالعبد أو حين يبوب بالخادم. الخادم كلمة أوسع شوية. المعنى اللي أنا عايز أقوله، يعني عايز أذكر بنقطتين قبل البداية. أول شيء، واقعية هذه الشريعة. هذه الشريعة نزلت على واقع حي متحرك في حضارات قائمة، في عالم قائم، في حروب، في رقيق، فجاءت لتبين كيف نتعامل التعامل الأمثل مع هذا الواقع. فنجد بعيدا عن التصورات الرومانسية عن الواقع، بعض الناس بيظن ان هناك تصورات رومانسية، يعني وده من الامور، وده يصب في النقطة الثانية. يقول لك ايه، شوف الشبهات في الاسلام عندهم قضية الرق، وهذا امر لم تأتي الشريعة بفرضه. الشريعة جاءت ووجدت هذا الامر موجود في التعامل، وتعاملت معه التعامل الامثل. بيانت الشريعة كيف نتعامل معه التعامل الأمثل. وتغير شكل الدول الآن خلى عندنا نظرة، يعني شكل الدولة الحديثة الآن، غياب الإمبراطوريات الكبيرة والصراعات اللي كانت بتكون بين الإمبراطوريات الضخمة، ممكن نوعا ما يغيب مفهوم الرق. إذا عادت هذه الحروب مرة أخرى بين الإمبراطوريات، سيظهر هذا المفهوم مرة أخرى إجباري، لأن قضية الأسرى وغير ذلك. فبيقدم لنا الإسلام كيف نتعامل التعامل مع الأمثل، مع زي ما نشوف النهاردة كيفية التعامل والأخلاق والآداب، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قصة من أحاديثه ووصيته صلى الله عليه وسلم للتعامل معه. النقطة الثانية، إن من أيضا من وسائل الشبهات ضد الإسلام انتزاع الحكم الفقهي من كتاب، من متن من المتون الفقهية اللي يقدم للناس هكذا. انتزاع حكم وده بيحصل كتير في المعاملات المالية بين الرجل والمرأة، مع الرق، مع الأولاد. إن لما تقرأ النصوص الشرعية، الآيات والأحاديث، بتوريك الصورة مكتملة، مش الحكم الشرعي فقط. المتن الفقهي للوصول للحكم النهائي أشبه بالقوانين، أشبه بالقوانين، والقوانين بطبيعتها فيها نوع من مش عايز أقول يعني فيها نوع من الجفاف، يعني لأن هي يعني تريد أن هي تصل بك إلى الحكم النهائي. الآيات والأحاديث بتخاطب الإنسان ككل، بمشاعره، بأخلاقه، بنفسه، بقلبه. فلما تنظر إلى هذه الأحاديث تكتشف عظمة الشريعة. بتقرأ هذه الأحاديث إن شاء الله، يعني ممكن نقعد درسين ولا حاجة في مسألة الأحاديث اللي فيها بتتكلم عن التعامل مع العبيد، كيفية عظمة هذه الشريعة. وده زي ما قلت دايما الجانب اللي احنا لا نص، يعني عندنا عجز في إيصال هذا الجانب إلى عموم الناس، وأقصد عموم الناس يعني غير المسلمين. إن احنا الجانب الأخلاقي في الإسلام هو جانب عظيم، أهمية إبراز هذا الجانب، لأنهم يفتقدون إلى معايير ثابتة، يعني يضعون قوانين أخلاقية نعم لكنها قد تتغير. أما الأخلاق الإسلامية هي مستندة إلى النص الشرعي فهي ثابتة. تمام. حابب بس أنبه، لما نيجي نقرأ ونشوف جمال هذه الشريعة في التعامل والأخلاقيات العالية جدا في التعامل مع العبد، يعني مع الرقيق، أنت متخيل؟ وهنشوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أي تجاوز معه، مع أن التجاوزات دي بتحدث الآن مش مع الرقيق. تحدث مع موظف، بتحدث مع عسكري، بتحدث مع مواطن، تحدث أصلا فيها نوع من الانتهاكات الحقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تفعل مع العبيد والرقاب. طيب، كنا توقفنا عند قول الإمام: باب إذا سرق العبد. قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن عمر ابن أبي سلمة به عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك بيعه ولو بنش. كأنه صايم يشير إلى وجود بعض الأخلاق يصعب الاستمرار معها. ليه؟ الخلق ده دايما سيجعلك تكثر في سوء الظن. العلاقة قائمة على الارتياب والشك بين الطرفين، سوء الظن هينتشر، فأنت تتخلص منه إذا ثبتت السرقة، تخلص منه ولو بنش. النش قال أبو عبد الله البخاري: 20 والنوى 5 والأقية 40 درهم، يعني بيعه بأرخص حاجة وتخلص منه. وده أيضا خلق ينسحب في التعاملات الاجتماعية عموما، إن في أخلاق يصعب الاستمرار معها، في أخلاق يصعب إن الإنسان يستمر معها. قال الإمام: باب الخادم يذنب، يعني كيف تتصرف معه إذا أذنب، هل لك أن تؤدبه أم لا، هل لك أن تؤدبه أم لا. قال: حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا داود بن عبد الرحمن قال: سمعت إسماعيل عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لقيط بن صبرة كان جاي للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله في حاجة. لما لقيط وصل للنبي صلى الله عليه وسلم: ودفع الراعي في المراحي صخلة. يعني لما وصل لقيط للنبي صلى الله عليه وسلم، كان ساعتها الراعي اللي بيرعى أغنام النبي صلى الله عليه وسلم جايب له غنم صغيرة عشان يذبحها. يعني لحظة وصول لقيط قدرا كده واصل عند النبي صلى الله عليه وسلم، في اللحظة دي قدرا كده ايه، النبي صلى الله عليه وسلم الراعي جايب له غنم صغيرة عشان يذبحها. فممكن لقيط يظن، ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبحها عشانه. خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن. في روايه، هي ممكن تكون مش مكتوبه قدامكم هنا، لكن في الروايه: انا من اجلك ذبحناها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لقيط: لا تحسبن انا من اجلك ذبحناها. بيقول له: اوعى تفتكر ان احنا ذبحناها عشانك. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كده؟ حتى لا يمدح الانسان بما لم يفعل. يعني احيانا تبقى انت مثلا ايه، بالصدفه كده ذابحين مثلا وعاملين اكل كبير وعاملين حله محشي كبيره ومش عارف ايه، وجاي بالصدفه حد جاي لك في اليوم ده، فتقعد تقول له: احنا عملنا ده عشان خاطرك، انت مش متخيل انا عملت ايه عشانك النهارده، وانت اصلا ما عملتش عشانه. الكلام معايا؟ الصوت سيء ولا ايه؟ رديء، ما فيش كلمه بالرديء. تمام. فالشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم قضية أن الإنسان لا يمدح بما لم يفعل، ولا يتشبع بما لم يعطى. خلاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها. نرجع بقى للرواية الموجودة عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: أمال النبي ذبحها ليه بقى؟ صلى الله عليه وسلم النبي بيشرح له هو ليه ذبحها. النبي صلى الله عليه وسلم بيشرح للقيط: لماذا ذبح هذه الشاة وتتعجبون من هذا السبب؟ سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بصخلة ذبحنا مكانها شاة. يعني إيه؟ يعني بيقول له: لو أنا عندي 100 غنمة، عندي 100 غنمة، لما الراعي يجيب غنمة صغيرة، يعني في غنمة بتولد غنمة صغيرة، بنذبحها على طول واحدة مكانها. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أريد أن تزيد. فقه إن إحنا دايما بنفكر الإيه، الحد الأدنى، وده ما فيش مشكلة إنك أنت تقول إيه، أنا الحد الأدنى اللي يكفيني من المعيشة كذا جنيه. ماشي؟ طبعا الحد الأدنى عمال يزيد مع الظروف يعني متغيرة. لكن مين اللي بيفكر امتى يكتفي الحد الاعلى، ان لو وصلت لكذا وكذا من المال في اليوم او في الشهر او كذا، لن اقبل فرص جديده للعمل لان عندي اعمال اخرى وتكاليف. طاقه الانسان طاقه محدوده، لن يستطيع أن يفعل كل شيء في كل شيء. فطبعا مع الظروف الاقتصادية يعني تصور الحديث ده يبقى صعب عند كثير من الناس، لكن دي بتكون اختيارات، الإنسان حر في اختياراته، إن هو ممكن يكون معروض عليه شغل معين عدد ساعات أكبر بفلوس أكتر، وشغل تاني عدد ساعات أقل بفلوس أقل، فيختار الأقل. دي اختياراته هو الشخصية، هو اللي متحمل ده، ولا بد أن يحرر النية لماذا فعل ذلك، ولا مانع أن يختار الإنسان ذلك لله سبحانه وتعالى إن كان يصبر، إن كان دينه يحتمل ذلك الأمر، لا يفعل ذلك الأمر ثم يعني يتهم من حوله لماذا تركتوني وغير ذلك. فالشاهد نرجع للحديث، إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد. خلاص، فإذا جاء الراعي بصخلة لما واحدة بتولد ذبحنا مكانها شاة. وكان فيما قال، يعني من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيما قال، لأن في روايات تانية طويلة، الحديث طويل موجود في سنن أبي داود، أظنها من أطول الروايات، إن هو سأله، يعني لقيط كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المشاكل، بيقول له أعمل إيه مع زوجتي، إن لي زوجة سيئة الخلق، وفي رواية أنا أظن يعني إن هي بتؤذي بلسانها، فكان بيسأله أعمل إيه مع زوجتي هي بتأذيني في رواية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية دي مختصرة شوية، قال لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك. يعني إيه الكلام ده؟ الضعينة اللي هي الزوجة، والمرأة اللي بتركب على الهودج وكأنها ترحل مع زوجها يعني أينما ذهب. لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك. العلماء هنا قالوا في مجموعة من الاحتمالات، ركزوا معايا. يعني إيه لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك؟ هل مباح أن تضرب الأمة لكن لا تضرب زوجتك؟ وده اختيار بعض أهل العلم، يعني كأن معنى الحديث لا تضرب الزوجة كما يباح لك أن تضرب الأم. وقيل الاثنين حرام، كلاهما لا يضرب، وده قلة من العلماء اللي اختاروا. وقيل إن ضرب الأمة لا بد أن يختلف عن ضرب المرأة، وطبعا ده مقيد بالإساءة والوصول بالمراحل التأديب المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وخصوصا ان لقيط جاي للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له، يقول له انا مش عارف اعمل، لان لما اشتكى له النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص طلقها، انت مش استحالة العشرة، طلقها اذا. في بعض الروايات قال طلقها اذا، فقال ان لي منها ولد مش هينفع اطلقها هي الظروف والعيال، فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحه بتأديبها. فقيل، ودل عليه اكثر العلماء، ان لا بد ان لا يعامل الانسان الزوجة كما يعامل الام، ما ينفعش يعامل الزوجة كما يعامل الام. تمام، فكأن هنا الحديث وده الشاهد، يجوز تأديب الخادم إذا أذنب، يجوز تأديب الخادم إذا أذنب. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما، وده مش معانا يعني في الأبواب عشان ما نخرجش بره الصيام. ثم قال باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. وشوفوا هنا فعلا واقعية الشريعة، الاثرين اللي جايين ورا بعض دول عجيب، يعني بصراحه اتعجبت منهم جدا. بيقول ايه الامام؟ حدثنا بشر بن محمد، اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو خلده عن ابي العاليه من التابعين المخضرمين، يعني ابو العاليه، قال كنا نؤمر ان نختم على الخادم ونكيل ونعدها. يعني ايه الختم يا جماعه؟ ان هو بيقفل على الحاجه، بس طبعا ايامهم مش بيقفل بالمفتاح، انت ممكن تقفل بالقفل المفتاح، الختم هو بيقفله في حته كده بيختم عليها، لو اتفتحت هيتعرف ان هي اتفتحت، يعني بتبقى حته كده بطين او بشيء معين سهل الفتح، لكن اذا فتح لا يعود كما كان، فبيبقى عارف ان في حد فتح، فبيختم على الفلوس بتاعته او البضاعه او اي حاجه ويعدها كويس ويوزنها كويس. ليه بيعمل كده؟ هل ده بخل؟ لا مش بخل. شوف بقى مفعول لأجله ليه بيعمل كده، قال كراهية. حاجتين بيعمل كده، عشان حاجتين، عشان زي أول مثل عندنا في مصر مشهور، المال السايب يعلم السرقة. دايما اللي ما فيش حد بيحاسبه ومنين ورحت فين والفلوس دي إيه، غصب عن النفس البشرية بتتعود نوع من الاستسهال في الأمر وبتخوض في الأمر. فأول حاجة نوع تربوي، كراهية أن يتعودوا خلق سوء، والتاني ده الخطير جدا، أو كراهية أن يظن أحدنا ظن سوء، لأن ممكن أكون أنا اللي نسيت. يعني ممكن أنا حاطط فلوس، وده على فكرة حتى مع الأولاد، أنت حاطط فلوس في مكان معين وانت نسيت صرفت جزء من الفلوس، ترجع تقول مين اللي خد الفلوس دي، وتبدا تسيء الظن وتاخذ اثم على سوء الظن. فحتى لا تقع في سوء الظن ولو مع الخادم ولو مع العبد، انت محتاج تتعلم انك انت تحترز، حتى يعني شوفوا، حتى لا تقع انت في سوء الظن، لا تسيء الظن في خادمك. لما دي الاخلاق مع الخادم، طيب مع الاصدقاء، مع الزوجه، مع الاولاد. وده نفس الاثر اللي بعده، قال باب من عدى على خادمه مخافه الظن، ده تبويب البخاري. قال الامام 168، حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن حارثه ابن مضرب عن سلمان قال، وسيدنا سلمان هو من هو؟ سلمان الفارسي. اني لاعد العراق، العراق جمع عرق، ده عظم عليه قليل من اللحم اللي زي اللي بيتعمل بيه الشوربه كده، بقايا العظم. عايز يقول لك هنا إن القضية ليست بخلا، لأن هيعمل إيه بالعظم يعني، لكن ليه بيعده؟ مخافة الظن، عشان مجرد بس ما يجيش خاطر سوء ظن في العبد ولا في الخادم، حتى لا أسيء الظن به. الشريعة حتى بتربي المشاعر حتى والأفكار وسوء ظن تجاه الخدم. ثم قال حدثنا حجاج حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن مضرب قال سمعت سلمان إني لأعد العراق خشية الظن. تمام، فكأن مبالغة، حتى لو شيء حقير، حتى لو شيء حقير يفعل ذلك لئلا يسيء الظن بعبده. ثم قال باب أدب الخادم، أي ما يشرع من تأديبه، يعني هل يشرع تأديب الخادم؟ وهل إذا تجاوزت الضر، تجاوزت الحد في تأديبه أعمل إيه؟ تعالوا نشوف. قال حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة ابن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قصيط قال، بيقول بيحكي قصة حصلت مع سيدنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم. خدوا بالكم، عبد الله بن عمر بن الخطاب كان بيجي العبيد يجي قدامه، الرقيق يجي قدامه يعمل نفسه بيصلي، عشان عارفين ان سيدنا عبد الله بن عمر بيعتق المصلين، ويجي يقول له على فكره بيضحكوا عليك. فقال من خدعنا لله انخدعنا له، من خدعنا بالله انه ما يصلي يا سيدي. تخيلوا، شوف بقى هنا اللي بيعتق الرقيق عشان الصلاه كيف اذا حدث العكس يغضب لله. شوف، قال أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق فصرفه فأنظر بالصرف، يعني صرف تبادل العملات النقدية، ذهب بفضة أو فضة بذهب، دولار بجنيه، تبادل ده الصرف. وشرعا تجوز هذه المبادلة ويجوز التفاوت إذا كان يدا بيد، يجوز التفاوت بين الصنفين، يعني مش لازم يكون عدد الجنيهات يبقى قد عدد الدولارات. انا عارف ان انتوا تتمنوا ده، بس لا عادي، يبقى في مفارقه عادي، لكن الفكره لازم يكون ايه، يدا بيد، ما ينفعش يكون في تاخير، لو في تاخير وقع في نوع من انواع الربا. فقال فانظر بالصرف، انظر يعني اخر، وده حرام، يعني باع ذهب بورق بفضه او العكس وما قبضش في ساعتها. عايز تتعامل بتعاملات المبادلات الصرفيه دي يبقى لازم يدا بيد، ما ينفعش تقول له ايه هات الريالات او الدولارات او الجنيهات او كذا واجيب لك بعد العصر او بعد عشر. لا ما ينفعش، خلي فلوسك معاك، ولما يجي كل واحد جاهز يبقى يدا بيد. فلما عمل نوع من انواع الربا فرجع اليه، رجع لسيدنا عبد الله بن عمر، فسيدنا ابن عمر قال له ايه ده؟ فجلده جلدا وديعا، ايه اللي انت عملته ده؟ غضب لحرمات الله سبحانه وتعالى وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه، رجع. وده بيسموه في الفقه رد الصفقة الفاسدة، إذا كان في صفقة فاسدة فهي أصلا مفسوخة، هي ليست لم تقم أصلا. ودي مسألة طويلة في الفقه يعني، والجمهور على أنها ترد رد الصفقة الفاسدة. خلاص. طيب شوف هنا فقه البخاري لما جاب لك أثر في ابن عمر ضرب الخادم لمصلحة دينية، جاب لك بقى أثر بعده تعدي الحد في الضرب. قال حدثنا محمد بن سلام أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود قال كنت أضرب غلاما لي، كنت أضرب غلاما لي. وفي رواية من كثر الضرب سيدنا أبو مسعود، ومن هو ده صحابي عظيم أبو مسعود، في رواية، وده يعرفك وده هيجي لنا دلوقتي إن شاء الله، أن الصحابة كانوا بشرا، ولكن أنا نفسي أعمل درس بالعنوان ده، كانوا بشرا ولكن كانوا يغضبون كما يغضب البشر، ولكن كانوا يستدركون بأحسن ما يكون. كانوا يغضبون ولكن كانوا يستدركون بيتوب بأحسن ما يكون. وعندنا أثار كثير في الكتاب ده بتدعم هذه القضية. أبو مسعود غضب، ضرب الغلام ضرب لدرجة أن بعض الروايات الغلام قاعد يصوت أعوذ بالله يا رسول الله ويستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم الحقني. وقيل ان من كتر غضب ابو مسعود ما كانش مركز مع صريخ هذا الغلام، فجاه سمع النبي صلى الله عليه وسلم من وراه بيقول له ايه، اعلم ابا مسعود لله اقدر عليك منك علي. لما يكون واحد بيضرب العبد بتاعه وبعدين واحد صاحبه جه، انت ممكن تستنى لما يخلص الضرب ويمشي وبعدين تنصحه عشان ما تحرجوش قدام العبد او قدام الخادم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر، قالها امام الغلام فكان يغضب صلى الله عليه وسلم اذا انتهكت حرمات الله، فقال اعلم ابا مسعود لله اقدر عليك منك علي. معنى كده ان الضرب الاولاني بتاع ابن عمر يشرع التاديب، أما هنا كان حرام. طب ليه حرام؟ العلماء قالوا حاجة من ثلاثة، أشهرهم حاجتين يعني الثالثة أو لا الكلات، قيل إما أنه زاد عن الحد، يعني يا جماعة الخادم إذا لم يخطئ لا يحل للإنسان أن يعتدي عليه، وإذا أخطأ وفرط يجوز تأديبه بقدر، فإذا زاد عن الحد أثم الإنسان. فإما قالوا زاد عن الحد أو أنه ضربه ولم يفعل شيئا، في واحد بيفش في غله وخلاص. وقيل في بعض الشراح ذكر ابن الجوزي أنه استعاذ بالله فلم يعذه، لكن السببين الأول هو المشهور. طيب لما أبو مسعود سمع الكلمة دي، عارف لما تقول واحد يتقي الله، هو سمع الكلمة دي قال له الله أقدر، بس كده، بس الله أقدر عليك منك عليه. فالتفت أبو مسعود بيقول فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله، في ساعتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، هو حر لوجه الله. الله اكبر. عتق العبد يا جماعه، احنا زي ما قلت لكم ظروف الحياه لما اتغيرت احنا ما بنبقاش فاهمين مدى احتياج العربي لخادم ولعبد، حياه صعبه جدا. لذلك كان يقول مجرد بس انك تبدا حياتك زوجه وخادم ودابه، يعني كان الخادم من الاساسيات، العبد من الاساسيات في حياته. وكان العبيد اصلا بعضهم اذا اصلا يعني يحب انه يكمل الحياه مع سيده، لانه لو اعتق مش هيعرف يروح فين يعني. وكان العتق شيء صعب، لذلك جعل من الكفارات العظيمه، اعلى انواع الكفارات كفاره العتق. فخد قرار لحظي، سمع كده بس لله اقدر عليك، قال هو حر لوجه الله. فالنفس ما ايه برضه، قال صلى الله عليه وسلم اما ان لو لم تفعل، وفي نسخة أما أن لو لم تفعل، وهي بمعنى قريبة يعني لو ما كنتش اعتقته لمستك النار أو لفحتك النار، كأن نفسه بيقول له تلحقت نفسك. هل يجب على من أساء إلى عبده أن يعتقه؟ قالوا هذا للندب استحبابا، ولكن لكفرته. يعني بمعنى الاحاديث اللي جايه كلها بتتكلم في الفكره دي. بمعنى ايه بقى؟ عشان اقولها لكم بعد كده نقرا الحديث حتى لو ما كملناش المره دي. لو واحد ضرب العبد هو ياثم اسما عظيما، يأثم اسما عظيما. إذا أراد من ضرب هذا العبد أن يتوب، عايز يعمل كفارة، ممكن يعمل أعمال صالحة ويستغفر ويكون تحت المشيئة، الله أعلم إيه اللي هيحصل، عشان يضمن إنه كفارة ما فعل أن يعتقه. فبنقول له أنت حر، عايز تكون على خطر ما تعتقوش، لأنه لو قال يجب علي أن أنا أعتقه نقول لا، جمهور الفقهاء قال لا يجب، لكن خد بالك كفارة ما فعلت هو أن تعتقه. فكان الصحابة يختارون العتق، كان الصحابة يختارون أن يعتقوا من ضربوه. طيب، قال باب: لا تقل قبح الله وجهه، لا تؤذي الوجه لا بالسب ولا بالضرب. وبدأ بالسب، يعني البخاري هيجيب ان انت اذا غضبت، انت بشر غصب عنك وبدأت تضرب لأي سبب من الأسباب، أيا كنت انت يعني في منصب، في أيا كان صاحب عندك عبد أولاد، احذر من الوجه لا سبا ولا ضربا. قضية الوجه قضية خطيرة جدا، وده مما يتهاون فيه للأسف. قال: حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا قبح الله وجهه، ينفعش تسب الوجه. وبتعبيراتنا بقى في مصر ينفعش تشتم، تقول له ايه ابو شكلك، ما هو انت كده بتشتم الوجه وخلقتك، مثل هذه الامور لا تجوز. قال 173: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريره قال، جاب مره الروايه مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم ومره موقوفه على ابي هريره، قال: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من اشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. وده من الحاجات العقدية اللي فيها مباحث كثيرة، يعني حتى لا يعني خلق الله عز وجل آدم على صورته، الهادي بتعود على مين؟ قيل، وده وارد عن كثير من السلف، أي على صورة الرحمن. وما معنى هذا الحديث؟ يعني العلماء قالوا لا نخوض في تأويله، لا نخوض في تأويله. وإن كان بعض المتقدمين زي الإمام الخزيمة وغيره قال خلق آدم على صورته، أي على صورة آدم، يعني من أول لحظة آدم مخلوق على هذه اللحظة يعني، خلاص. وإن كان يعني الكلام اللي في الهامش عندكم مش عاجبني قوي، بس يعني نتجاوز، يعني خلينا دايما الأمور، ودي نصيحة يعني، لما تكون مثلا بتاخد درس نحو، بتاخد بنقرا تفسير، بنقرا حديث، ويقابلك مساله دقيقه فقهيه او عقديه مثلا، مش هينفع نخرج اليها ونحررها ونذكر اقوال العلماء والخلاف، هكذا لن ننتهي من شيء، لن ننتهي من شيء. لما تكون ماشي في مسلك معين، انت بتقرا حتى لو بتاخد مثلا كتاب عقيده، مبحث عقدي معين، تقرا احاديث في العقيده، وقابلك مسألة فقهية دقيقة جدا، الخروج واستجلاب أقوال الفقهاء والتفاصيل والنقاشات، أنت لن تنهي كتابا. تعود أن مش كل العلم بيؤخذ من كتاب واحد، والعلم يأتي بصورة تراكمية، والإنسان يصبر على ذلك، بلاش أنه هو يصر. وده كتير، لما أجي مثلا بشرح تفسير أو أحاديث أو كده، وتلاقي زي ما موجود كده الشات مفتوح، أو بشرح في مسجد تلاقي الناس بتسأل في كل حاجة، عامل زي ما باجي برضو نشرح، أدخل نشرح لطلبة سنة أولى طب، تلاقيه عايز يفهم كل الطب. طب الراحة، أنت بتشرح مثلا لسه حاجة في بدايات مرض مثلا الضغط أو السكر، تلاقيه بيسأل في تفاصيل التفاصيل، ده كويس، نهمة العلم دي جيدة، لعل الإنسان يحافظ عليها مع الزمان، يعني يستفيد منها لكن يوفرها لما هو أضبط في طلب العلم. وده مذكور طبعا في كتب أدب طلب العلم، كيف أن الإنسان يكون ماشي في كتاب لا يتفرع كثيرا حتى يستطيع أن ينهي هذا الكتاب. طيب، ثم قال الإمام باب 92: باب ليجتنب الوجه في الضرب. قال: حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان أخبرني أبي وسعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم خادمه، أي إذا استحق الضرب، الخادم استحق الضرب، فليجتنب الوجه. نهي صريح عن اجتناب الوجه. شوف دلوقتي أي خناقة في الشارع تلاقي غرضه الأساسي إنه يضرب في الوجه، يريد أن يذله، يريد أن يذله والعياذ بالله. وده قيل أنه من الكبائر، متخيلين؟ قيل أن الضرب في الوجه ده من الكبائر، وهذا مما يستهان به. قالوا منين بقى من الكبائر؟ تعالوا نشوف الحديث اللي بعده. قال: حدثنا خلاد حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بداب، تخيلوا ده الكلام عن الدابة مش عن البني آدمين، خلاص، بدابة قد وسم يدخن من خراه. يعني ايه الكلام ده؟ كانت كل قبيلة بتعمل وسم كده عشان تحافظ على الإبل بتاعتها، ليه؟ زي علامة، شعار. والوسم ده كان يفعل بالكي، يجي مثلا حتة في جسمها ورا كده ايه، بيعمل نوع من الكي معين كده، تعمل علامة، فمعروف هذه الإبل وهذه الأنعام خاصة بقبيلة فلان. ففي واحد بدل ما يعمل الوسم، عمل الوسم ده في الوجه، وجه دابة، والدخان بقى لسه، يعني لسه الوسم طازة، لسه الكي ده معمول ومطلع الدخان من وجه الدابة، كأن الدخان طالع من الايه، من منخراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ تخيلوا عادي موقف، انت ممكن تشوف واحد مع دابة عمل كده، الناس قال: لعن الله من فعل هذا، لا اله الا الله. لذلك قالوا ان اللعن من علامات الكبائر. فإذا كان هذا من آذى وجه الدابة، فكيف من آذى وجه إنسان؟ تلاقي في الخناقات يقول لك: لا أنا لازم أضربه في وشه عشان أعمل له علامة في وشه. هذا من الكبائر. لعن الله من فعل هذا. لا يسمن من الوسم يعني أحد الوجه، أحد الوجه، ولا يضربنه. معايا؟ طيب. قال بقى، وإحنا طولنا صح، نقف ولا إيه؟ ممكن ناخد الباب ده سريعا. قال باب من لطم عبده. شو حتى الامام جاب الخلاصه، تبويب البخاري، فقه البخاري في تبويبه. قال: باب من لطم عبده، يعمل ايه؟ فليعتقه، واجب؟ لا، من غير ايجاب. طب يعتقه ليه؟ لان ده كفاره فعله، هذا كفارة فعله. قال: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا حسين قال: سمعت هلال بن يساف يقول: كنا نبيع البزة ملابس في دار ثياب، يعني في دار سويد ابن مقرر، في دار سويد ابن مقرر، فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل. أما تخدمهم، تخيل بقى قدام الرجالة وكده، فأغضبته. واحد ده محامي، أم ضربها على وشها. فقال له سويد بن مقرن: ألطمت وجهها؟ عشان أنت مجنون. بعض الروايات: هل عجزت إلا عن حر وجهها؟ يعني ضاقت بيك يا سيدي، اخبطها في كتفها حتى. لو انت ازاي تضربها في وشها؟ لقد رايتني، سويد بقى بيحكي له قصه هو مر بيها، لقد رايتني سابع سبعه، احنا كنا سبع اخوات محتاجين خادم، انا طول ظروف الصحراء صعبه، سبع اخوات محتاجين خادم، وما لنا الا خادم واحد. خادم هنا تطلق على الذكر والانثى، يعني سبعه ما فيش غير جاريه واحده بتخدمهم كلهم. فلطمها بعضنا، في بعض الروايات شيخ، وفي بعض الروايات شاب حديث السن يعني، والطايش ولا حاجه، زعل غضب منها ان ضربه، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتقها، ما لهمش غيرها، قال لهم اعتقوها. انتوا متخيلين؟ كان بس غضبه ليه؟ صح، ابن اخوكوا طايش ربوه، ما تسيبوش يضرب الناس، ما انتوا هتتربوا لما تبقوا انتوا السبعه من غير ولا خادم، هتتربوا بعد كده تتعلموا. ذلك سويد بن مقرن فضل، ابن مقرن فضل فاكر القصه دي، بيحكيها هنشوف دلوقتي، ف حصلت حتى مع ابنه بقى كمان. طيب 177، حدثنا عمرو بن عون ومسدد قال حدثنا ابو عوانه عن فراس عن ابي صالح عن زاذان عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم عبده او ضربه حدا لم ياتي، ما عملش حاجه، انت ضربته كده بس بتفش غضبك، تعمل ايه؟ فكفارته عتقه. احنا قلنا ده استحبابا، لكن انت بقى حر، عايز يعني تكون مطمن ان الذنب بتاعك كفر اعتقه. العتق صعب ومكلف ومحتاج له، خلاص اتعلم تمسك نفسك. نكمل الاحاديث وهتكلم على موضوع الاولاد. قال حدثنا 178، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني، خدوا بالكم هنا مين اللي بيتكلم بقى؟ ابن سويد بن مقرن. الحادثة اللي حصلت أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان حصلت مع عائلة مقرن، سويد بن مقرن، ابنه بقى عمل نفس الغلط. معاوية ابن سويد بن مقرن قال، معاوية عمل إيه؟ ابن سويد قال لطمت مولا لنا، ضرب خادم، فالخادم طلع يجري لأنه عبد هيعمل إيه يعني؟ طلع يجري ففر. شوف شوف الصحابي سويد بن مقرن يعني. والله هذه الأحاديث أحاديث عظيمة، يا ريت ده ينشر للعالم. خلي الموقف اللي احكيه ده يحصل دلوقتي مع موظف، مش هقول لك مع خادم، خليه يحصل مع موظف ولا مع عسكري في الجيش ولا. بيقول لك ايه؟ لطمت مولا لنا ففر، طلع يجري، فدعاني ابي. تكملت الروايه، جاب العبد وجاب الراجل وجاب ابنه وقال للعبد اقتص اضربه. تخيلوا، بيقول للعبد اضرب ابنه، بيربي ابنه. وان كان على فكره خدوا بالكم بعض الفقهاء او كثير من الفقهاء قال اللطم الضرب على الوجه ليس فيه قصاص، فيه تعزير. يعني واحد ضرب واحد بالقلم، القصاص مش انه يضربه بالقلم تاني، قالوا هذا مما لا ينضبط. في واحد كفه قد مقاس 45، في واحد كف في ايده مقاس 39 غلبان، وفي واحد انت لا ينضبط، فقالوا لا يعذر. وإن كان ابن القيم انتصر إن اللطم فيه قصاص، والتفصيل موجود في فتح الباري لابن حجر اللي عايز يرجع له يعني. لكن أنا هنا يهمني فقه الصحابة. شوف الصحابي عايز يربي ابنه، قال له تعال هات العبد. تخيل والعربي عنده أنفة، تخيل العرب إن العبد قدام الناس هيضربني بالقلم. تخيل حظه في بعض الروايات أن الخادم عفى عنه لما وجد من ساعة أخلاق سويد بن مقرن. فسويد قال له تعال اقتص، وبيعلم ابنه بقى، بيحكي له اللي حصل، بيقول له ليه بقى أنا بعمل، أنا اتربيت، بيقول له أنا حصل لي موقف اتربيت. كنا ولد مقرن اللي هو يبقى جد معاوية أبو سويد، كنا سبعة لنا خادم، كان جارية واحدة، فلطمها أحدنا، واحد فينا أم أين ضربها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهم فليعتقوهم. قال له ازاي يا رسول الله؟ فقيل النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها، ما فيش غيرها خالص، هيعيشوا ازاي من غير ما حد يخدمهم؟ قال لهم خلاص، قال فليستخدموها لغايه لما يعرفوا يتصرفوا، فاذا استغنوا خلوا سبيلها، فاذا استغنوا خلوا سبيلها، برضه يعتقوها. وان كان الامر للندب، نعم تربيه للصحابه دول. متخيلين؟ 179، حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه قال لي محمد بن المنكدر، ما اسمك؟ محمد بن المنكدر بيقول لي شعبه، اسمك ايه؟ فقلت شعبه. فمحمد بن المنكدر بيهزر مع شعبه يعني، فقال حدثني ابو شعبه عن سويد بن مقرن المزني نفس القصه، وراى رجلا لطم غلامه فقال اما علمت ان الصوره محرمه، صوره الوجه يعني. شوف سويد بن مقرن القصه فاكرها، ابنه عملها يحكيها له، شاف واحد بيضرب واحد يحكيها له. التربيه اللي اتربها مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتق الامه دي فضل فاكر القصه ينصح بها الناس. فلما شاف واحد بيضرب الغلام قال له استنى، اما علمت ان الصوره محرمه؟ رايتني وابني سابع سبعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا الا خادم فلطمه احدنا فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نعتقه. يبقى الصحابه كانوا بشرا يغضبون ولكن يستدركون بأحسن ما يكون. تمام؟ آخر حاجة نفس الكلام، قال حدثنا موسى، قال حدثنا أبو عوانة، قال حدثنا فراس عن أبي صالح عن زادان أبي عمر، قال كنا عند ابن عمر. شوف هنا بقى، شوف نفس الفكرة اللي بقولكم، ممكن الصحابي يغضب بشر. كنا عند ابن عمر فدعا بغلام له كان ضربه. ابن عمر غضب فضرب عبد عنده. فسيدنا ابن عمر لما قعد مع نفسه كده حس انه اخطأ، فنادى الغلام فكشف عن ظهره، فدعا بغلام له كان ضربه وكشف عن ظهره كده وبص على مكان الضربه وقال للغلام، قال اي يوجعك؟ الضربه بتوجعك؟ الضربه بتوجعك؟ خد بالك الغلام قال له ايه؟ قال لا. عادي ممكن يكون متعود. قال لا، قال له لا. وبالرغم من ذلك فاعتقه. يا الله، يعني ضرب الخادم العبد ضربه ما وجعتوش، وساله قال له وجعتك؟ قال له لا، فاعتقه. وعايز يربي ابن عمر، عايز يربي الناس اللي معاه عشان ما يقولوش الله ما شاء الله ده ابن عمر بيعتق. شوف ابن عمر بيقول ايه؟ ثم رفع عودا من الارض فقال ما لي فيه من الاجر ما يهزم هذا العود، انا اصلا ما خدتش ثواب على ان انا اعتقد. الناس قالوا له يا ابا عبد الرحمن، فقلت يا ابا عبد الرحمن لما تقول هذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب مملوكه حدا لم ياته او لطم وجهه فان كفارته ان يعتقه. يعني انا عملت كده عشان انقذ نفسي من النار، انا ما خدتش الثواب. كانوا يخشون الدار الاخره، كانوا يفكرون في الدار الاخره. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا هو، وان يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها الا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.